أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نصفه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم وهو ينادي جماعة المؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المؤمنون، وصلت أنباء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مفاد هذه الأنباء أن الروم تجمع الجموع وتجهز الجيوش. ماذا تريد؟ تريد أن تغزو المسلمين في المدينة المنورة. ماذا فعل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما كان منه إلا أن أمر المسلمين أن يتجهزوا وأن يعدوا عدتهم لمواجهة هذا الخطر القادم. وليس هذا فحسب، بل لغزو الروم في بلادهم. واستجاب المؤمنون المخلصون، استجابوا لهذا الأمر النبوي العظيم، وعمل كل واحد منهم ما باستطاعته لتجهيز ذلك الجيش الذي عرف فيما بعد، عرف بجيش العسرة، لأن المسلمين في ذلك الوقت من الزمن كانوا في عسرة وكانوا في شدة وكانوا في ضيق وكانوا في جدب وحر. وجاء المرجفون وحضر المنافقون وعملوا ما يعملونه في كل زمان. أخذوا يزرعون الأراجيف ويوجدون البلبلة ويشككون في هذه المسألة وفي قدرة المسلمين على تجاوز الحال التي هم فيها. أخذوا يفططون المؤمنين وينشرون الدعايات والأكاذيب ويثيرون الفتن بين الناس، وفي هذا يقول مولانا جل جلاله: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ظهر أمر الله وهم كارهون، بل وصل الحال بهم إلى أن يأتي واحد منهم، يأتي إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فإني إن رأيت نساء الروم لا أصبر، سأقع في الفتنة. فنزل فيه قول المولى جل جلاله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وأتى بعض المنافقين وأخذوا يشككون، قالوا: نحن الآن في شدة وفي حر شديد ولا نستطيع أن نتحمل هذا الحر. فأنزل مولانا جل جلاله، أنزل فيهم قوله سبحانه، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أيها المؤمنون، تحرك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحرك متوجها بالمؤمنين الصادقين المخلصين إلى تبوك، وخلف على الناس في المدينة الإمام علي عليه السلام. وبينما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بينما هو في طريقه إلى تبوك، نشر المنافقون في المدينة، نشروا إشاعة تقول بأنه استثقل ابن عمه فتركه خلفه. فما كان من الإمام علي سلام الله عليه إلا أن أخذ سيفه ولحق بأخيه رسول الله، وبعد أن وصل إلى الحبيب المصطفى قال له: يا علي، ما الذي أتى بك؟ قال: يا رسول الله، المنافقون يقولون بأنك استثقلتني في المدينة وتركتني خلفك. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فقال: رضيت يا رسول الله. أيها المؤمنون، وصل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصل إلى تبوك فلم يجد فيها أحدا، بقي هناك أياما، ثم عاد إلى المدينة المنورة. وبعد أن وصل إلى المدينة توجه إلى المسجد النبوي الشريف، دخل المسجد، صلى فيه ركعتين للمولى سبحانه، ثم جاء المخلفون عن هذه الغزوة، جاءوا بالأعذار الواهية وبالأيمان الفاجرة، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيها المؤمنون، كان من أولئك المخلفين ثلاثة نفر. هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك، هلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العامري. هؤلاء الثلاثة ذهبوا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد، وأخبروه بحقيقة أمرهم أخبروه أنهم ما تخلفوا عنه إلا تقصيرا منهم، تخلفوا بدون عذر وبدون سبب، لم يكذبوا كما كذب أولئك المنافقون. جاءوا تائبين فتاب مولانا جل جلاله عليهم لأنهم صدقوا ولأنهم لم يكذبوا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا أيها المؤمنون أمر، إنه أمر، أمر من المولى جل جلاله إلى كل مؤمن بأن يكون من المتقين وأن يكون مع الصادقين. والأمر كما نعلم وكما نعرف الأمر يقتضي الوجوب، بمعنى أنه يجب على كل واحد منا أن يكون من المتقين وأن يكون مع الصادقين، وإذا لم يكن كذلك فهو آثم ونهايته إلى نار جهنم. أيها المؤمنون، من هؤلاء الصادقون الذين أمرنا مولانا جل جلاله أن نكون معهم؟ ما هي علاماتهم وما هي صفاتهم وأحوالهم؟ إنهم المؤمنون المخلصون، إنهم أولئك المحافظون على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة، إنهم أولئك الذين يقدمون أنواع البر والإحسان ابتغاء وجه المولى جل جلاله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء الذين ذكرناهم والذين حافظوا على هذه الخصال العظيمة، من هم؟ أولئك هم الصادقون، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. فهؤلاء هم الصادقون وهؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم الذين أمرنا مولانا جل جلاله أن نكون معهم. الصادقون أيها المؤمنون هم الذين قال فيهم رب العزة والجلال جل جلاله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. الصادق أيها المؤمنون هو ذلك الإنسان المستقيم على منهج المولى جل وعلا، الإنسان الثابت في خط الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تؤثر فيه المتاعب ولا تعطف به المشاكل ولا تغلبه الظروف القاسية، وإن كان فقيرا وإن أخرجوه من ماله وأخرجوه من داره فهو ثابت كالجبال الراسية، لا يريد من ذلك إلا رضا المولى جل جلاله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فهؤلاء أيها المؤمنون، هؤلاء هم الصادقون، إنهم الأنبياء والمرسلون سلام الله عليهم. وإن شئتم فاقرأوا في كتاب المولى جل وعلا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إنه الصدق أيها المؤمنون مقام عظيم ومقام رفيع. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكذلك الحال في نبي الله إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. هذا هو الصدق أيها المؤمنون، ما من نبي ولا رسول ولا مؤمن إلا وهو يتحلى بهذا الخلق الكريم. وسيد الصادقين عبر الزمان والمكان هو الصادق الأمين حبيبنا المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، الذي ما عرف إلا بالصادق الأمين. كان صادقا مع المولى جل جلاله، صادقا مع القرآن الكريم، صادقا مع نفسه، صادقا مع المؤمنين، صادقا مع المنافقين والكفار. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صادقا مع الغني والفقير، مع الذكر والأنثى، مع الحر والعبد، مع الإنسان والحيوان. كان صادقا في كل شيء ومع كل شيء. ولهذا نجد أنه ربى أمة متحلية بالصدق، رباها على الأخلاق الإسلامية العظيمة الكريمة، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فما من مجتمع تحلى أفراده بالصدق إلا كان مجتمعا عظيما، مجتمعا يعيش حياة طيبة، حياة هنيئة آمنة مستقيمة. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نجده يؤكد على هذه المعاني الإسلامية العظيمة، يقول: تحروا الصدق، تحروا الصدق، وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن فيه النجاة، فيه النجاة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع، اترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما هي هذه الست يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأولى أصدقوا إذا حدثتم، الثانية أوفوا إذا وعدتم، الثالثة أدوا إذا أؤتمنتم، الرابعة احفظوا فروجكم، الخامسة غضوا أبصاركم، السادسة كفوا أيديكم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، وصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وفي الأثر عن لقمان الحكيم أنه سئل ذات يوم، قيل له: ألست عبد بني فلان؟ قال: نعم. قيل له: فما بلغ بك ما نرى؟ فقال: بلغ بي ذلك صدق الحديث وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني، وغض بصري، وكف لساني، وعفة طعمتي. فمن نقص عن هذا فهو دوني، هو أقل مني، ومن زاد عليه فهو فوقي، ومن عمل فهو مثلي. أيها المؤمنون، إن الصدق ليس مقصورا على الكلام أو على اللسان فحسب كما يظن كثير من الناس، بل إنه يشمل كل الأعمال، ويشمل أيضا كل الأقوال. وعندما نتأمل في المجتمع اليوم نجد أنه يفتقر إلى الصدق، يريد مصداقية ويريد شفافية. مجتمعنا اليوم يعاني من الكذب، ويعاني من الخيانة، ويعاني من الغش، ويعاني من الخداع، يعاني من هذه الأمراض التي شاعت وطمت، وأصبح الناس يتعاملون بها جهارا نهارا. فهو في أمس الحاجة إلى الصدق في الأعمال، وإلى الصدق في الأقوال، وإلى الصدق في النيات. المجتمع اليوم بحاجة إلى عامل صادق في عمله، بحاجة إلى مدرس صادق في مدرسته، إلى موظف صادق في وظيفته، إلى رئيس صادق مع رعيته، إلى وزير صادق في وزارته. المجتمع بحاجة إلى مدير صادق في إدارته، إلى حاكم صادق في أحكامه، إلى شاهد صادق في أقواله، إلى تاجر يصدق في معاملته. بهذا أيها المؤمنون، بهذا فقط يصلح المجتمع، وتصلح البلاد والعباد، ويؤم الأمن والأمان. ولهذا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصينا بذلك، يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أيها المؤمنون، الإنسان إذا لم يكن صادقا فهو كاذب، إذا لم يكن من الصادقين فهو من الكاذبين، لا خيار ثالث. والكذب شعبة من النفاق، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء، أو يتوب عليهم